إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. الله جل وعلا في هذه الآيات دلنا يا عباد الله على خير عظيم، دلنا على تجارة رابحة معه. هذه التجارة يا عباد الله التي تنجي العبد بإذن الله عز وجل من العذاب الأليم، وتكون سببًا في دخوله الجنة، وذلك الفوز العظيم. وقد بيَّن الله جل وعلا أن هذه التجارة تتضمن أمرين: الإيمان بالله ورسوله، والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس. أما الإيمان بالله ورسوله فهو أعلى المطالب وأشرفها، فلا ربح لتجارة يا عباد الله دون الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. ويقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. فهذا يدل على عظم الإيمان، وهو أحد الأمرين اللذين ذكرهما الله جل وعلا في هذه التجارة الرابحة. وأما الأمر الثاني يا عباد الله الذي ذكره الله جل وعلا في هذه التجارة الرابحة، وهو الجهاد في سبيل الله، حيث قال جل وعلا: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، تبذلون أنفسكم وتنفقون ما استطعتم من أموالكم لأجل إعلاء كلمة الله وصد عدوان الكافرين في سبيل الله سبحانه وتعالى. فجمع الله جل وعلا في هذه الآية حين بيَّن لنا تجارة رابحة له بين الإيمان والجهاد في سبيل الله. ولقد جمع بينهما نبينا صلى الله عليه وسلم يوم سأله أبو ذر رضي الله تعالى عنه: أي العمل أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وهذا يا عباد الله يدل على فضيلة الجهاد في سبيل الله، الجهاد الذي يبذل فيه المرء نفسه لله جل وعلا، يبيع نفسه لله جل وعلا، ونعم البيع هذا البيع، لأن الله عز وجل يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدًا عليه حقًا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. إن الله عز وجل بيَّن عظم هذا الأمر حين يبيع المرء نفسه لله جل وعلا. وهذا خيرٌ للمرء في دنياه وفي أخراه، ولهذا قال جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ذلكم خير لكم في دينكم، خير لكم في الآخرة، وخير لكم في دنياكم، خير لكم في الآخرة بالثواب الذي تجدونه عند الله جل وعلا والنجاة من عقابه، وخير لكم في الدنيا فإنه به تعلى كلمة الله سبحانه وتعالى، وينصر الله جل وعلا المؤمنين على الكافرين، ويعلو المؤمنون عليهم، وينالون العزة التي تقابل الذلة. فإن الذلة عباد الله تحل على الأمة إذا تركت الجهاد في سبيل الله. بيّن ذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام حيث قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إن الجهاد في سبيل الله يكون به العز، وتركه يا عباد الله هو سبب الذلة التي تحل بالأمة، والله المستعان. وإذا حصل من المؤمنين فإن الله جل وعلا يعزهم وينصرهم على الكافرين، كيف لا؟ والجهاد هو ذروة سنام الإسلام، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هو ذروة سنام الإسلام. ضرب له مثلا بسنام البعير الذي هو أعلى شيء فيه. هذا كله عباد الله يدل على أن الجهاد في سبيل الله عمل عظيم، عمل عظيم قد لا يعدله عمل آخر. سأل رجل نبينا صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل يعدل الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم: لا أجده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ فقال الرجل: ومن يستطيع ذلك؟ عباد الله، إذا علمتم حفظكم الله أن الجهاد في سبيل الله هو عبادة وقربة، عبادة وقربة عظيمة جليلة قد لا يعدلها عمل آخر، كما بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ذكرته. فاعلموا رعاكم الله بأن الجهاد في سبيل الله لا يخضع للآراء السياسية، ولا لآراء الجماعات، ولا للآراء ولا للأهواء والمضلات، لأن الجهاد في سبيل الله هو عبادة محكمة وفريضة ماضية بيّنها نبينا صلى الله عليه وسلم، وبيّن مقاصدها والحكم منها يا عباد الله. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن الجهاد في سنته بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام، وبيّن صلى الله عليه وسلم مقاصد الجهاد والحكم من الجهاد. والذي يحرص على هذه العبادة إنما يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ما ترك شيئاً في هذا الدين إلا بيّنه عليه الصلاة والسلام، حتى الجهاد الذي يوم أذن له بعد هجرته إلى المدينة بيّنه كما ذكرت في سنته بقوله وبفعله، حاثاً على الجهاد بقوله وبيان أحكامه وبفعله. فقد جاهد عليه الصلاة والسلام في نفسه، وكانت له غزوات صلوات ربي وسلامه عليه. وإن من مقاصد الجهاد التي بيّنها صلى الله عليه وسلم إعلاء كلمة الله حتى يعبد الناس ربهم وحده لا شريك له، أي لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك كما قال ابن جرير رحمه الله: ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وحتى تكون الطاعة والعبادة خالصة له دون غيره سبحانه وتعالى. ومن مقاصد الجهاد في سبيل الله إذلال الكفار وخزيهم، وهذا يا عباد الله أمر يطلب ويحرص عليه، لأن الله عز وجل أمرنا به سبحانه فقال: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم. فإن الجهاد شرع لهذا الأمر يا عباد الله، لإذلال الكفار ولخزيهم، فهو أمر يطلب لأن الله عز وجل أمرنا به في هذه الآية. وإن من مقاصد الجهاد العظيمة الذب عن المستضعفين من المسلمين، ورد عدوان الكافرين عليهم، كما قال سبحانه وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. فإن الله جل وعلا يحثنا على هذا الجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهذا أمر عظيم يا عباد الله من مقاصد الجهاد في سبيل الله، وهو الدفاع عن المؤمنين وعن المستضعفين منهم، لا أن يورط المؤمنون بتهييج الكفار عليهم. إن دماء المؤمنين وأنفسهم غالية يا عباد الله، وعظيمة عند الله جل وعلا. ولهذا كان من مقاصد الجهاد في سبيل الله هو الدفاع عن المؤمنين، لا جلب الأعداء إليهم بتهييجهم. كما أن من المقاصد التابعة لهذا المقصد هو حماية بلاد المسلمين من الأعداء. ولهذا رغب نبينا صلى الله عليه وسلم في حماية الثغور وحماية الحدود، قال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم خير من صيام شهر وقيامه. بل قال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. لما يحث صلى الله عليه وسلم ويرغب في حماية الثغور والحدود حتى لا يعتدى على المؤمنين يا عباد الله. والجهاد شرع لدفع للدفاع عن المؤمنين ولحمايتهم يا عباد الله. وهنا إذ أذكر يا معاشر المسلمين حماية الحدود والثغور، حتم علي أن أذكر إخواننا في بلادنا، إخواننا في الجيش والأمن الذين يحرصون على حماية حدودنا، وأخص بالذكر الصقور الذين يحمون سماء بلادنا، والمرابطون على الحدود من جهة الشرق والغرب والجنوب من رجال الدرك والجيش، ومن يحمي سواحلنا من رجال البحرية. أقول لهم: والله إنكم لفي خير عظيم، فاحتسبوا ذلك وأحسنوا النية بأن تقصدوا بعملكم حماية بلادنا المسلمة الحبيبة وحماية المسلمين فيها، فإن لكم نصيبا مما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي رغب فيها في حماية الحدود عليه الصلاة والسلام والثغور. ما إنكم على خير عظيم وأنتم سليل جيش التحرير. ذلكم الجيش يا عباد الله الذي جاهد أيضا في سبيل الله ودافع عن المسلمين في بلادنا بصد عدوان الكفرة الفرنسيين حماية للبلاد وحماية للمسلمين فيها. فإنهم قد جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وعلموا أنه لا ينفع مع الكفرة الفرنسيين لحماية البلاد والعباد أعني المسلمين فيها إلا الجهاد، فما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة، كما قال البشير الإبراهيمي رحمه الله تبارك وتعالى: إنما أخذ اغتصابا لا يسترد إلا غلابا. وكما قال وهو يتكلم عن الفرنسيين: إن القوم لا يدينون إلا بالقوة. فحث بعد ذلك على القوة، قال: عليكم بها تمت تعيش حميدا وتموت شهيدا. والعربي التبسي رحمه الله، وهو من علماء الجمعية، جمعية علماء المسلمين الجزائريين، كان يستحث على الجهاد في سبيل الله، وبين رحمه الله بأنه لا يجوز لمسلم أن يتخلف عن الجهاد دون عذر. وكان لهذا عباد الله دورا في حرص المسلمين في بلادنا على الجهاد في سبيل الله. فلذلك نفر المسلمون مجاهدين في سبيل الله مدافعين عن الإسلام وعن المسلمين في بلادنا وعن بلادهم. نعم معاشر المسلمين، وهي هبة اشترك فيها الجميع، المجاهدون وكذلك الناس والشعب معهم، وكان ثمة تلاحم عظيم بينهم، كما قال ابن المهيدي رحمه الله: ألقوا بالثورة إلى الشارع يلتقطها الشعب، يحتضنها الشعب. وكان كذلك معاشر المسلمين، إلا أن الأمر الذي يلاحظ فيما كان يحرص عليه المجاهدون في بلادنا أنهم حققوا مقاصد عظيمة للجهاد في سبيل الله، ومنها المقصد الذي أشرت إليه في الدفاع عن المستضعفين وحماية المسلمين والدفاع عنهم. يا عباد الله، إن المجاهدين في بلادنا كانوا يحرصون على حماية الناس وحماية المسلمين وعدم تعرضهم للأذى من قبل الكفرة الفرنسيين، حتى إنهم كانوا إذا تواصلوا معهم أو أتوا بيوتهم ليأكلوا عندهم كانوا يحرصون على إخفاء ذلك حتى لا يتسلط الفرنسيون على الناس من بعدهم. كل هذا حرصاً معاشر المسلمين على الدفاع عن المستضعفين وعدم أذيتهم وتهييج الأعداء إليهم. إنه لا يعقل أن مجاهداً يجاهد في سبيل الله ثم لا يبالي بالدفاع عن المستضعفين من المؤمنين ولا يذب عنهم، فضلاً على أن يكون سبباً في تهييج وتسلط الكفار عليهم. لأن المجاهد حقاً وصدقاً يحرص على الحكم والمقاصد التي لأجلها شرع الجهاد، ومنها يا عباد الله الذب عن الضعفاء واستنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، كما ذكرهم الله جل وعلا وحثنا على ذلك سبحانه وتعالى. فكان لهم دور عظيم في حماية المستضعفين في بلادنا من المؤمنين، وحرصاً منهم على عدم تسلط الفرنسيين عليهم. ثم إن الناس عباد الله الذين كان لهم دور عظيم أيضاً في بلادنا في دعم المجاهدين، سواء بالالتحاق بهم أو الدعم المادي أو الدعم المعنوي، فالجميع عباد الله كانوا صفاً واحداً في وجه الأعداء الفرنسيين، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يتقبل من مات منهم عنده في الشهداء، وأن يختم لنا ولمن بقي منهم بالحسنى، إن ربنا لسميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إننا حين نتذكر تضحيات آبائنا وأجدادنا في بلادنا وما منَّ الله جل وعلا به عليهم وعلينا بخروج المستدمر الفرنسي من بلادنا، ينبغي علينا بعد ذلك أن نحرص نحن على أمرين عظيمين. أما الأمر الأول يا معاشر المسلمين، وهو أن نكون على ما كان عليه من سبقنا وجاهد في سبيل الله جل وعلا، مما كان عليه المجاهدون والناس معهم من تلاحم واجتماع، ففيه دعوة إلى أن نكون يداً واحدةً مجتمعين، ولكن على الحق الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثاني عباد الله، ونحن نتذكر تلك المآثر العظيمة والتضحيات الكبيرة حتى خرج المستدمر الفرنسي من بلادنا، إذا تذكرنا خروجه فينبغي علينا أن نحرص نحن أيضاً على إخراج هذا المستدمر الفرنسي. فإن قلت رعاك الله إنه قد خرج ولم يبقى له وجود في بلادنا، أقول نعم، ولكن علينا أن نخرجه أيضاً من مصالح بلادنا ومن قلوبنا ومن ألسنتنا. أما إخراجه من قلوبنا بألا نحبه يا عباد الله، فالكفرة ليس لهم إلا البغض المحض، هذا أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، فلا نحبهم ولا نركن إليهم ولا نداهنهم ولا نتخذهم بطانة من دون المؤمنين ولا نترحم عليهم ولا نستغفر لهم ولا نتشبه بهم. وإذا كان هذا مع الكفار عموما فكيف بكافر يا عباد الله؟ لكم معه تاريخ من الظلم والاعتداء. هكذا نخرجه من قلوبنا عباد الله. وأما إخراجه من ألسنتنا بأن لا نتكلم بلغته إلا لحاجة أو ضرورة فقط، وما سوى ذلك فإن هذا يترك، فلا نتكلم بلسان من اعتدى علينا وظلمنا، فضلا على أن من أهدافه العظيمة يوم احتل بلادنا أن يقتلع اللسان العربي من ألسنة آبائنا وأجدادنا. فلا تحقق هدفا للمستعمر حتى بعد خروجه يا عباد الله. وإن العقلاء اليوم وأهل اللسانيات ليدركون بأن لغتهم لا تصلح لشيء، لا للعلوم ولا للحضارة، وتكفينا لغتنا أو لغات أخرى يمكن أن تنفع في باب العلوم. أما هذه اللغة فإياكم أن يغركم أحد فيقول إنها غنيمة حرب. لا عباد الله، إنها تحقيق لهدف المستعمر الذي كان يحرص كما ذكرت آنفا على قلع اللسان العربي من ألسنة آبائنا وأجدادنا. أتدرون لماذا؟ لأجل أن يصرفهم عن كتاب الله عز وجل الذي فيه عزنا وسؤددنا. فكتاب ربنا جل وعلا أنزله الله جل وعلا بلسان عربي مبين، سائلا ربنا سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين، وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، وكلهم في فلسطين عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشف مرضى المسلمين، وعاف مبتلاهم يا رب العالمين، وارحم موتاهم يا غفور يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا سميع الدعاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.